قدم الزكاة قبل أن يتم النصاب، ما يجوز قبل أن يتم النصاب ما يجوز. والسبب لأن سبب وجود الزكاة ملك النصاب، فإذا قدمها قبل أن يتم ما صح. الإنسان عنده الآن 190 درهم، عنده 190 درهما، فقال أبخر الزكاة 200 درهم لأنه النصاب 200 درهم، أقول له ما يجوز، يعني هذا قبل سبب كذا. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.